عسلتك عديلي سالي عديلي سالي وش بيك في الليالي تبكي ما دالك شعيلة الا يا عسلتك امي سالي ربي سالي وش بيك في الليالي تبكي ما دالك شعيلة عديلي سألي وش بيك في الليالي تبكي ما دالك شعيلة الا يا عسلتك ربي سألي وش بيك في الليالي تبكي ما دالك شعيلة ما طال في الليالي وش بيك يا اللي تتهيئ لبكاك كل ليلة علاش كاتباتي طول ديجان كاتلالي وش بيك يا اللي وليتي من دي البكاء عليلة علاش كاتطهر داجك ما صهر جالي وش بيك يا اللي مارينا لك في البكان ثيلة علاش باك يا ما دالك للباكي وسالي وش بيك يا اللي تنصرفي بدرارك الهطيلة علاش باك يا روعتي ناس الهوى مثالي وش بيك يا اللي ظاهر حالك حالتي نحيلة إلى نشوف رصفرارك يصفر له خيالي ولا نشوف لدبلتك زادت خاطري دبيلة قلنا يا شمعة تبكى ربي لسالي تبكي ما دالك شعيلة تبكي ما طال في الليالي وش بيك يا اللي تتهيئ لبكاك كل ليلة علاش كاتباتي طول ديجان كاتلالي وش بيك يا اللي وليتي من دي البكاء عليلة علاش كاتطهر داجك ما صهر جالي وش بيك يا اللي مارينا لك في البكان ثيلة علاش باك يا ما دالك للباكي وسالي وش بيك يا اللي تنصرفي بدرارك الهطيلة علاش باك يا روعتي ناس الهوى مثالي وش بيك يا اللي ظاهر حالك حالتي نحيلة إلى نشوف رصفرارك يصفق له خيالي ولا نشوف دبلتك زادت خاطري دبيلة قلنا يا شمعة تبكي وش بيك في الليالي تبكي ما دالك شعيلة يا مدالك شكان قصتك واشن هو داك اشن هو داك باش بخيالك وكسا قامتك شلحالك وتبات باك يا الحباب وعداك ليا دون خفاش كيب ما بدخالك وحكي قصيتك وصغالك وانا قصيتي فيها نتعداك يا وعدي لو جيت يا الشمعة نحكي لك كل ما جرالي تنسى غرايبك وتسمعي الغيبتي طويلة إلى باك يا من نارك نيران في دخالي عدات كل نار في ذاتي وجوارحي كميلة وإلى باك يا بسقامك شوفي سقام حالي من قيس وارتو بعد ناس قام حب ليلة وإلى باك يا فراقك مفروق عن وصالي وعلى الفراق صبر شي صبرني على العقيلة وانتي منين جاك حكي ليا لولي وتالي ما فارقا خليل بحالي ما فارقا خليلة تقول باك يا عام خيام السمر والرمالي ولا على البطاح وما دار على ضيار ليلة ولا على فراق اللي عشقو حيها بحالي عربا امنو بالمختار شحال من قبيلة الظروف نسالك طرق وحشاي بيهالك لو كان من الهند قوامي هلاك داروني بتخوت زيمان بدالك تبغي في قلبها عدالك يتخطو حتى يستولى وبلاك وخرجت من تخوتك ما ننبالك القصاوت الشموس بدالك لا في قصرو بهواجر البلاك يا وعدي وعلى الفتيل فوت وراقي يا اللي صغالي وبلا هو النهبة شعلوا في مواصلي فتيلة نمشي سنو الطرافي نمشيها بلا عوالي واللوحة على الحسكة قطرة صافية شليلة نتكر العمالة ويزيد فراقها نكالي نتفكر القصارى وتعود قلايدي هليلة نتفكر العصارى وهجير الشاردة قبالي ونقول واجب مكاي على ما تاقلي قبيلة يحقلي بكاي على الغربة ما وجدت والي فيا مسلمين حبابي وسلامتي قليلة شحال من عذاب جرالية كيف ما نبالي يا شو مليعتي وبلايا وصدفت كل حيلة شحال من هلاك جرالي عم شعيل تالي هذا العشور بالواقع بيا غاية القتيلة وصفاك ناري نحكيها فنان عشور في نارك وصراري تجي صرارك قصام القصايص عشقك وهواك فاش يجيو الى قلبو دينارك من خالص الذهب عيارك تخفى على الذي مدى وهدواك يا وعدي مش حال قول فيها من قوم يطالبوا جدالي مش حال من جهود من جدالي باقي جديدة مش حال من عقود عليهم ذكر من الآلي مشهودة عليهم معاني رايقة نبيلة لو كان قاسهم هوايا يستحسنوا قوالي سلم قلوبهم بالسنة والفرد النبيلة غابوه الهوى وضحى سوقي منهم خالي ولاو به يدعيو من ليلي وليه صيلة اسمين بينو ما يخفى موضوح في سجالي محمد الشيب بن علي ودار زين صيلة I'm not afraid.